يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن

وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور وما صدق الله العظيم. وما you

والذي أعطى ثم أورثنا الكتاب